تانية وعباني. تعده اليوم فاطمة عكاشة. معكم اليوم شاعر عبد الحكيم محمد علي قنديل، موجه بالتعليم بالبحيرة ومن عشاق الإذاعة وإذاعة صوت العرب التي تربينا عليها صغارا وما زلنا نتابعها حتى الآن. يا رب أكون ضيف خفيف عليكم وتكون اختياراتي يعني محببة إليكم جميعا وتروق لكم وتسعدون بها إن شاء الله. أغاني وعباني. طبعا كل أغاني وردة تعلقنا بها في طفولتنا، جيل الثمانينات، وخاصة الأغاني الوطنية والتي كانت تذاع فكنا نسمعها بشغف وحب. ومن ضمن الأغنيات دي أغنية أحبها، أغنية وطنية بتحمل كل معاني الحب لهذه البلد مصر، بتتأثر فيها بالكلمات الراقية والموسيقى العذبة والصوت الشجي الذي يبعث لك برسالة مفادها أن الوطن نعمة من الله عز وجل. نسمع جميعا. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، وحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، وحبها وحبها اهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، أحبها ونيلها الوسنان في عيني السحر، أحبها وظلها الفينان للأمان قر، أحبها وحبها لقلبي الهيمن. وإن دعتنا نسابق النداء، إن هتفت كنا لصوت غصدا، وإن دعتنا نسابق النداء، وترقص الأرواح والدنيا في الهواء. طبعا مش ممكن ننسى الحجة ياسمين الخيام وأغانيها الدينية العظيمة والوطنية الصافية. هذا الصوت القوي العملاق النابع من القلب، وما خرج من القلب لابد أن يصل إلى القلب. اخترت لكم النهاردة أغنية خشوع، وهي أغنية كلماتها بسيطة، وعمنا عمار الشريعي تألق فيها كعادته: لا يدعك في حالك، وإنما لابد أن يشدك إليه وينقل لك إحساسه بالكلمات وبالنغمات ويجعلك تتفاعل معه. رحم الله عمنا عمار الشريعي، ونسمع أغنية خشوع وجمالها. يا إلهي اهدي للإيمان قلبي طلب، يا إلهي وامح بالغفران ذنبي الله، أنت جاهي ودي جاهي الله. معرفش ليه بحب اي مشهد في فيلم او مسلسل فيه القطار، بحس انه انسان عاوز يتكلم معانا، شاف كتير ووصل احباب وفرج اصحاب، يعني جواه كلام. عشان كده اخترت لكم النهاردة اغنية الفنان محمد عبد الوهاب، يا وابور قل لي رايح على فين. وطبعا الفنان محمد عبد الوهاب غني عن التعريف، عبر بصدق في الأغنية ديت عن الحوار اللي كل واحد مننا ممكن يفكر يعمله مع القطار، ذلك الصامت المتحدث. نسمع يا وابور قل لي رايح على فين. يا وابور قل لي رايح على فين، يا وابور قل لي سافرت منين، يا وابور قول لي، يا وابور قول لي. عمال تجري قبلي وبحري تنزل وادي تطلع كوبري، عمال تجري قبلي وبحري تنزل وادي تطلع كوبري، تحود مرة وبعدين دغري ما تقول يا وابور رايح على فين، صوتك يدوي وانت بتهوي، صوتك يدوي وانت بتهوي، والبعد يليم نار وتكوي، والارض بساط وانت بتطوي، ما تقول يا وابور رايح على فين على فين. كان مقسوم لي وياك دي كانت نظرة من هنا لي هناك العين هربت رميحين على في على في رايحين على فين دي كانت نظرة من هنا لهناك العين هربت رايحين على فين على فين رايحين رايحين على فين دي كانت نظرة من أين لهناك العين الفطر يحين على فين على فين على فين يا فيروز من الأصوات الجميلة التي لا يختلف عليها اثنان، وكل أغانيها محببة لنا جميعا، ولما الواحد بيختار بيحتار، لكن اخترت لكم أغنية أنا عندي حنين. يمكن عشان كلنا عندنا حنين للماضي وللذكريات الجميلة اللي عشناها في طفولتنا وفي شبابنا ولمة الأهل والأحباب والأصحاب، نسمع جميعا أنا عندي حنين. أنا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. أنا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. بصيري مشيني نبعيني أعتقد أن شادية حالة لن تتكرر في الغناء، صوت قوي بيمتاز بالخفة وبالنعومة وبالرقة وبالدلع. اخترت لكم النهاردة من أغانيها المحببة لنا جميعا، وهي طبعا كل أغانيها جميلة. اخترت لكم شباكنا ستاير حرير، أغنية خفيفة ورشيقة، وطبعا لها ذكريات معانا عندما كنا يعني شباب وبنحلم بالجواز وطير نطير زي العصافير. نسمع مع بعض شادية. شباكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، شباكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى اجيب الفرحة والتوب الابيض والطرحة، بستنى اجيب الفرحة والتوب الابيض والطرحة، ونطير نطير نطير زي العصافير. في النهاية أتمنى أن تكون اختياراتي موفقة، وأن أكون قد أدخلت عليكم البهجة والسعادة، وأشكر لإذاعة صوت العرب. كان معكم الشاعر عبد الحكيم محمد علي قنديل، تحياتي للجميع. أغاني وعباني أعدته اليوم فاطمة عكاشة.